الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. فنلتقي اليوم إن شاء الله جل وعلا مع درس بعنوان لقاء على باب الجنة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الصحابة والأمة من بعدهم طبعا دائما بالجنة، وحينما يعني يريد أن يعني تعب الهمم في طاعة الله سبحانه وتعالى كان دائما يذكر الصحابة والأمة برضه من بعدهم بالجنة. يجي يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، هم الهمم تعب. يجي لو في مشاكل برضه يحلها بذكر الجنة. هتشوف دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أي طاعة أو أي عبادة إلا وربطها بالجنة، قرنها بالجنة، ولم يترك أي معصية إلا وقرن المعصية دي بذكر النار. طبعا أكثر حاجة تحفز الإنسان هي إيه؟ إن يكون في جزاء. وإحنا قلنا بكده إن المسلم دايما أجري يحب الأجر. أي إنسان في الدنيا مش المسلم بس. ولذلك ما في الصحيح لما امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ رفعت صبي صغير كده قالت ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر. مع إنها ما سألتوش عن الأجر، لكن أخبرها النبي بالأجر ليه؟ عشان يبقى فيه تحفيز إن يتأخذ هذا الطفل إلى تلك الأماكن المباركة دائما. شو بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما يقعد يشوق الصحابة للجنة حتى كما قال حنظلة كما في الحديث الذي رواه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأن احنا شايفينها بعيننا دلوقتي. حد ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما يكلم حد بقى ويوصف الجنة، وصف النبي غير وصف أي إنسان تاني بقى. والنبي عليه السلام يعلم ما لا نعلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، النبي عليه السلام يقول إني أرى ما لا ترون. شوف قد إيه؟ فكلمة أرى ما لا ترون يشمل إيه؟ يشمل الحاجتين، يشمل إن هو شايف عذاب وشايف نعيم، شايف حاجات كتيرة جدا كما في حديث الكسوف، النبي عليه السلام رأى الجنة، رأى الجنة النبي عليه السلام وأراد أن يأخذ قطفا من العنب، فقال صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحدث، قال فلو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. فالنبي عليه السلام جرى أشياء لا نراها نحن بأبي هو أمه، ودي كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تقرأ في خصائص النبي عليه السلام خصائص كثيرة جدا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون البشر بأبي هو أمه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام لما يكلمك عن الجنة النفس بقى خلاص تهيأت والقلب مستعد، تقول لي انفق يبقى ننفق، تقول لي جهاد نجاهد، تقول لي بر الوالدين بر، تقول لي إحسان إلى الزوجة نحسن، تقول لي تربية أولاد نربي. ليه؟ في جنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا إيه؟ وما فيها أنت تجري عليه أجر على جزء من الدنيا، مش على الدنيا كلها، ما أنا ما أقدرش أخدها لوحدي. فالجزء اللي أنا باخده من الدنيا ده أهو لو الدنيا كلها كانت بتاعتك فموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها كل ده. فطبعا النفوس لما تتأمل، ولذلك شوف لما تربط بين هذا الكلام ومن كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لما أحد السلاطين خبث وقال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي، فتبسم ابن تيمية. شوف بقى الكلام اربط بين حديث النبي عليه وبين الكلمة دي. قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوض، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى إذا إيه؟ إني منذ عقلت إيه؟ رشدي عايز إيه؟ أنا عايز جنة، أريد جنة عرضها السماوات والأرض. لأن النهاردة اللي بيخلي الناس تعصى ربنا بعضهم عن ذكر الآخرة، اللي بيخلي الناس يقربوا من المعاصي برضه بعضهم عن ذكر الآخرة. تذكر الجنة يخلي النفوس دي على طول أي حاجة تطلب منك على طول ينفذ. ولذلك سيدنا أبو بكر كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند الحسن لما نبع السلام ندب الصحابة للصدقة، كلكم عارفين من عارفين القصة دي تمام، لكن بنربطها بس يعني بأشياء معينة. لما طلب النبي عليه السلام ندب الصحابة للصدقة إيه اللي حصل؟ قال عمر قلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر إن كنت إيه سبقته يوما، النهاردة بقى أسبقه. فراح ايه واخد نصف المال، شوف خد بالك نصف المال مره واحده، فاخذ نصف المال ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجدت أبا بكر قد سرقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فسأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فلما في جنة خلاص بقى، وفي رضوان، ورضوان من الله أكبر سبحانه وتعالى. فسبحان الله، يبقى طالما هو طالب جنة يبقى خلاص تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. برضو صهيب الرومي الحديث رواه مسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، فلما أراد صهيب أن يهاجر وصل لحد يعني طريق مكة كده المخرج بتاعه، لقى المشركين مستنين هناك. ماذا تريد يا صهيب؟ جئتنا صعلوقا واليوم تريد بعد أن اقتنيت أن تذهب بهذا المال وتخرج إلى المدينة؟ طب يا جماعة أنتم عارفين إن أنا إيه، لو عايز أخلص عليكم أخلص. قال: إنكم لتعلمون أني من أرماكم، أنا أكثر واحد نهر بإيه؟ برمي السهام. فبكل سهم أقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم أقتله إيه؟ بالسيف. بس طيب أحسن، خلينا كويسين. فقال: أرأيتم لو دللتكم على مال أتتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم عايزين إيه؟ الفلوس بس. فقالوا: أجل. قال: فمالي في المكان فلان، عايز فلوس خذوه، أنا مش عايز الدنيا كلها. ويروح سيدنا صهيب يهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن ترك كل مال. حد يقدر يعملها؟ تقدر النهارده بعد ما بقيت تاجر معروف مثلا، عندك محلات وعندك وراجل مستورد كبير، وعشان يقال لك تعالى فوز بنعمه التوحيد بس سيب ده كله، تقدر؟ مين يقدر يعمل الكلام ده؟ ده النهارده الفقير بيعدي من قدامه يقول له لله، يقول له ربنا يحن عليك، مش عايز يديله حتى ربع جنيه. يقدر يطلع دوت من كل فلوسه؟ يقدر لو نادى منادي الجهاد من قاتل اليهود ولا بتاع، يقدر يسيب كل ده يسيب لمين؟ خلاص بقى النعيم ده كله بيخلي الانسان ايه؟ يرسخ ويتساقط الى الارض عياذا بالله. فاول ما راح صهيب ووصل الى المدينه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقه جبريل عليه السلام. وينزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يوصل الخبر لمين؟ لحبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. اول ما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، وكان يتبسم دائما في وجه اصحابه صلى الله عليه، لكن البسمه المره دي لها طعم ثاني. فأم وتبسم في وجه صهيب وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى رضي الله عنه وارضاه. في بيعة العقبة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبايعوني على إيه؟ على الطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف، وعلى كذا وعلى كذا. طلب منهم حاجات بالبلد كده، طلب منهم كل حاجة، لم يترك لهم شيء، لا مال ولا أي حاجة. والثمن؟ قال: والثمن الجنة. والحديث رواه أحمد بإسناد حسن. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى كل ده هتدفع عمره، تدفع ماله، تضحي بولادك، بزوجتك، بوطنك، تضحي براحتك، تقوم تخرج في اي وقت عشان تجاهد، عشان تدفع، عشان تصلي، عشان تصوم، كل ده والثمن ايه؟ الجنه. لو ما كانش الجنه ما ينفعش. ولذلك لو ادينا عنوان للمحاضره دي هو لقاء على باب الجنه، لكن نقدر ندي عنوان ثاني نقول ايه؟ ثمنك الجنه. ما ينفعش تبقى خسران. لو البيعة دي مفيش غير مفيش يعني مفيهاش جنة، تبقى انت الخسران. لو انت هتضحي بوقتك وكل اللي انت بتعمله ده علشان اي مبلغ من مغانم الدنيا، عشان صيت، عشان شهرة، عشان فلوس، انت الخسران. لا، ثمنك الجنة. لذلك سبحان الله بقول لك في اعلى المواقف كان النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الجنة. شوف غزوة بدر، غزوة بدر ايه اللي حصل؟ عدد المشركين قد عدد المسلمين قد ايه؟ ثلاث مرات. النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه؟ وأعباء الجهاد كله في غزوة بدر على مين؟ على إيه؟ على الأنصار، لأن عددهم كان ضعف عدد المهاجرين. طب سبحان الله. طب الصحابة قاعدين والنبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول لهم قوموا جاهدوا بقى، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم إيه؟ يلا قوموا كده وخلاص، وإن شاء الله في بقى كل واحد أول ما نفتح إن شاء الله أرض جزيرة كل واحد يبقى ليه محافظة. أبدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: قال لهم: والذي نفسي بيده، يعني والله لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. المساله لسه برضه مش راكبه معاك، وده اول ايه؟ واول لقاء بين المسلمين وبين المشركين. فالصحابه اول مره يسمعوا ذكر الجنه مباشره دلوقتي حالا، تعمل كده في وش الجنه. هو النبي عليه الصلاه كان بيكلمهم عن الجنه، بيوصف لهم الجنه، بيوصف لهم النار، انما في الموقف ده النبي عليه الصلاه دلوقتي اللي هيخش ويقتل هيبقى في الجنة. انت واخد بالك المقطع ده؟ فالصحابه مش مستوعبين في اللحظه دي، انا لو دخلت قتلت وقتلت اخش الجنه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام احس ان هم لسه مش مستوعبين الموقف ده، فعمل ايه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. انتوا ايه؟ هي الكلمه ما وصلتش؟ فقال عمير بن حمام وكان شابا يا شباب كان شابا واقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فقال بخل بخل يا ريت بخل بخل جنة عرضها السماوات والأرض. حبيبك صلى الله عليه وسلم ما يعديش الكلمة دي كده. قال ما حملك على قولك بخل بخل؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلك. هم بقى هم علي طلاب جنة سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. يوم حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يدهله ساعتها قال بوحي طبعا كل ده بوحي إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قال فأنت من أهلها. إيه رأيك بقى؟ ما قالوش فأرجو أن تكون من أهلها. لا لا لا ده الوحي ساعتها نزل. يا أخوانا الأرض مربوطة بالسماء كل ده بطاعة طاعتك لله سبحانه وتعالى توصل الأرض بالسماء كل عبادة. تفكر الحديث اللي قلت لك قبل كده حديث رواه مسلم وأحمد لما الحق جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين فيقول حمدني عبدي يا الله. وماذا يمثل الحمد العبد للرب سبحانه وتعالى؟ إيه يعني العبد ده يسوي إيه؟ ولا حاجة. لكن أنت غالي عند ربنا غالي عند ربنا بطاعتك لله. فاكر الموقف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما جه واحد من الصحابة رجل ذميم الخلق وغلبان وفقير والنبي عليه الصلاة والسلام جاي حظه من ورا ولما حضر راح مغمى عليه بيدعب النبي هو ده اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام لا كانش بيكشر ولا كانش كده ابدا يا اخوان عايزين كده يعني اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فقام ايه يعني حط المره كده وراح مغمى عليه فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ بيضحك مع الصحابه بيقول مين يشتري يعني عبد للبيع؟ فقال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله ده انا اللي زي لو باع ما يجيبش حاجه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ويرى انك عند الله لست بكاسد ده انت غالي عنده. ده مين اللي بيقول له؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم غير انك عند الله ايه؟ لست بكاسد. كل لما هتكون مطيع لله كل ما هتغلى عند ربنا كل لما مقامك يعلى يعلى يعلى لحد لما ميزانك يوم القيامه. احنا قلنا في الدرس اللي فات مش هنا في القبيله قلنا ان الانسان هيتوزن وعمله هيتوزن. والدليل على وزن العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد باسناد حسن قوله لعبد الله بن مسعود ان ثقاله يوم القيامه في الميزان اثقل من جبل احد رضي الله عنه وارضاه. وفي المقابل حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. ايه اللي تقل ابن مسعود؟ ايمانه بالله طاعته لله سبحانه وتعالى اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايه اللي ضيع الراجل الثاني ده؟ بعده عن الله سبحانه وتعالى. شوف المساله ماشيه ازاي. كل لما تكون مطيع لله كل لما قدرك يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. فعمير بن حمام قال له ايه؟ لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهله. قال فانت من اهله. يعمل ايه العمير؟ شوف بالك طلاب جنه والله طلاب جنه بصدق مش هزار. فقام عمير بن حمام راح مطلع بعض التمرات تمرات يعني تمرتين ثلاثه حطهم في ايديه واخذ تمره او تمرتين باختلاف الروايات ثم قال جنه عرضها السماوات والارض والله لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات انها لحياه طويله انا لسه استنى لحد ما اكل تمرتين ثلاثه عشان القى الله وخش الجنه. لا لا لا ارمي رمى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من اهل الجنه بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تمرتين ثلاثه يا جماعه كان بالنسبه دنيا طويله قوي. يا انا لسه عشت حتى ما اكل التمرتين دول ده كتير جدا. من احب لقاء الله أحب الله لقاءه. يا الله اللهم أحب لقاءنا يا رب. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والحديث رواه البخاري. في يوم أحد برضه يا جماعة في يوم أحد حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنا سيدنا النضر القصص دي احنا قلناها قبل كده كتير بس احنا بنحطها النهاردة في مواضع ثانية خالص. أنا سيدنا النضر رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف عن غزو بدر اللي مرض شديد نزل بجسده وأنتم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزم على أحد في الخروج في يوم بدر اللي كان رايح بيه مش رايح يجاهد كان رايح يحصل على القافلة. تحول الأمر بأمر الله عز وجل إلى قتال بين المسلمين وبين المشركين. خد بالك بقى فلما أنس بن رضي تخلف زعل حزنان ليه؟ فاتوا أمر يقربوا من ربنا سبحانه يقربوا من الجنة. فأنس بن رضي قال لئن أشهد لله ومشهدا آخر لا يرى الله مني أقصر. ده وعد من أنس بن رضي إلى فاطر السماوات والأرض. يا رب لو وريتني مشهد ثاني غزوة ثانية هتشوف أنا أعمل إيه من أجله. فكان يوم واحد دخل انس بن نضر فقاتل قتالا شديدا فبحث عنه بعد غزوه لقوا شكله يا جماعه مضروب 84 ضربه ما بين ضربات بسيف وما بين طعنات برمح وما بين رميات بسهم. 84 يعني قد ايه؟ قول 85 89 يعني من عندك راح 80 لحد ايه؟ لحد 89. قول يا سيدي 85 ضربه. 85 ضربه معناها ايه؟ معناها انه كان مضروب 84 ضربه ولسه بيقاتل. تخيل المنظر؟ ما متخيل مدى شوق هذا الصحابي الى جنه الرحمن والى رضوان الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى؟ شوف شو قد فاول ما دخل قاتل، فلم بحث عنه بعد الغزوه فلم يجدوه، ما عرفته الا اخته ببعض بناني، علامه معينه في اصبع من اصابعه شافتها اخته قالت هو ده انس بن نضر. من غير كده الملامح كلها متشوهه، ما حدش عارف هو مين. الروايه الثانيه ان انس بن نضر لما شاع خبر مقتل النبي عليه السلام عمل ايه؟ لقيه سعد بن معاذ. قبلها معاذ لقى الصحابه قاعدين وحطوا الاسلحه ايه؟ على جنب وقاعدين. ماذا تصنعون؟ قالوا له قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب لان الكلام يتناقض مع الفهم. طب ان كان النبي عليه السلام غالي عندكم واتقتل، انتوا عايزين تعيشوا بعض؟ طبعا لا. قال فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ كونوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، واعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم لقي سعد بن معاذ فقال له يا سعد والله لريح الجنه. يا الله شوف الشوق وصله ان هو شامم ريحه الجنه وهو ما زال في الدنيا. والله لريح الجنه، والله يا سعد يقسم، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. الريح جايه هنا، انا شم ريحه الجنه. شوف المنظر العجيب، طال الجنه الناس كلها بتفر من ارض المعركه وهو بيجري على جنه الرحمن سبحانه وتعالى. تخيل المنظر، ناس بتفر وهو بيجري على جوه، ليه؟ عايز الجنه، شامم ريحه الجنه جايه من هنا. طب الناس بتجري، ده خلاص ده الهزيمه حلت بالمسلمين، مش مشكله، انا طالب الجنه، انا داخل هنا عند الحته اللي انا شامم فيها ريحه الجنه عشان اموت. فدخل فقاتل فقتل رضي الله عنه وارضاه. مشهد ثاني جميل جدا عند البخاري في حديث البئر معونه، 70 واحد من شركه الصحابه اتقتلوا، كان من بينهم حرام بن الحان رضي الله عنه وارضاه. ضربوه بالرمح الثاني يا اخوانا غدر بالظهر، الرمح دخل من ظهره طلع من صدره. لما طلع الرمح من الصدر، عايزك تتخيل معايا المنظر ده، الدم راح طاير، الدم فار من صدره. اول ما فار الدم كده من صدره مسك حرام بن الحان، عايزك تتخيل معايا المشهد ده، مسك الدم ونضحه على وجهه وتبسم وقال فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه رضي الله عنه وارضاه. كل ده عشان ايه؟ طلاب جنه. النبي عليه السلام كلمهم عن الجنه، وكلمنا عن الجنه، حديث وصلتنا صلى الله عليه وسلم بيكلمك عن الجنه ومش كده وبس، لا وبيقول لك في معاد فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. في معاد اهو، في معاد بينك وبين النبي. هم اعطوا البيعه وانت النهارده هتعطي البيعه، وتلقى النبي على الحوض وتخش الجنه. لو دخلت ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض هتخش الجنه بفضل الله عز وجل، يبقى اللقاء هناك. سبحان الله، ده ما كانش الامر ده فقط بالرجاله فقط يا اخوان، ده حتى النساء. ام عماره في غزوه احد لما فر الصحابه من حول النبي عليه السلام، ام عماره امراه كبيره في السن سبحان الله، تقف قدام المشركين وتمتك السيف وتدافع عن النبي عليه السلام لحد ما انضربت 12 ضربه بالسيف. من ضمنها ضربه جات لها من ابن قمعه عليه من الله لا يستحقه، قطعت جزء كبير من لحمها وسقط على الارض. وفضلت تتعالج سنه كامله بدفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك اخر قصه قبل ما نخش في الموضوع، قصه جميله جدا، حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. في غزوه الخندق يا جماعه المساله كما قال جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر، خلاص الناس روحها هتطلع من الرعب. 10,000 مشرك جايين عايزين يقتلوا النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم، ومحوطين المدينه، ولولا ان ربنا سخر سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه فاشار على النبي بحبل الخندق لكان المسلمين ذهب. شوف قد ايه؟ فالمشركين عايزين يدخلوا، ويهود بني قريظه خانوا عهدهم مع النبي كعهد اليهود دائما، خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظه، وارادوا ان هم يفتحوا الباب الخلفي المين للمشركين هيخشوا يقتلوا النساء والصبيان والاطفال والرجال الشيوخ، وبعد كده ينقضوا على النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده قام النبي واراد ان يرى ما الذي يحدث في معسكر المشركين. دخل على الصحابه. اليوم ده يا جماعه كان شده البرد. عارفين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم؟ يعني من الناحيه الصحيه الواحد فيهم يعني مثلا ب 100 مننا. ما شاء الله لما تسمع مثلا عن يعني واحد من الصحابه يعني سبحان الله اللي هو يعني ابو دجانه كان يمسك السيف يضرب فيه ضربه على راس المشرك، الخوذه بتاعته تنقسم نصين والسيف يمر من على راسي حتى يصل الى ضروسي، يضرب السيف في ضروس الرجل بضربه واحده. متخيل القوه عامله ازاي؟ فكانوا اقوياء جدا، وكان عندهم قدره على التحمل البرد والحر يعني لا تتخيلها ابدا. وعلى الرغم من ذلك في اليوم ده يا جماعه من شده البرد ما كانش حد متحمل ابدا، لدرجه تشوف المنظر عامل ازاي. كل الصحابه بلا استثناء كل واحد منهم حفر لنفسه حفره في الارض ونايم فيها ومغطي نفسه بالرمل. وجه النبي عليه الصلاه والسلام عايز واحد منهم يقوم ويجيب له خبر المشركين يقول بيعملوا ايه. فمر علينا النبي حذيفه بن يمان بيحكي لحد ده، فبيقول فمر علينا النبي فقال من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه. حد يسمع كلام ده ويصبر؟ ده انا اسمع ان انا هبقى مع النبي مش في الجنه وبس، لا مع النبي. طب ده واحد من الصحابه سبحان الله لما جه النبي عليه السلام والحديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط في اسناد حسن لما بيقول يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنه، وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى الا اراك. فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. خد بالك بقى، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ أدي فرصة العمر ايه؟ اللي يروح يجيب لي بس خبرهم مش هيخش الجنة، هيبقى معايا في الجنة. متخيل إن محدش قال؟ تخيل يعني تخيل درجة الجو عاملة ازاي ودرجة البرود عاملة ازاي. أبو بكر ما أمش، عمر ما أمش، عثمان ما أمش، علي ما أمش، العشرة المبشرين بالجنة كلهم ما أمش. تخيل المنظر، ما حدش قام من الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح متمشي وسطهم. حذيفة بن يمان بيحكي بقى، بيقول فلما اقترب مني النبي صلى الله عليه وسلم ظننت أنخنس تحت منظر صعب قوي يعني، ما أنا خايف يقول لي قوم يا حذيفة ما أقدرش أقول له لا. فهو يقرب وأنا عمال إيه؟ أغوص في الأرض. بتعمل إيه يا حذيفة؟ بطلع بترول طبعا. هذا الله عنه وأرضاه. هو يقرب وسيدنا حذيفة عمال إيه؟ ينزل تحت. يقرب لحد ما يخلص. يا حذيفة؟ نعم يا رسول الله. قال قم خلاص. مفيش بقى مد يعني. ما أقدرش أقول له لأ. فراح قايم وتحت كل التراب اللي هو عامله ده كله وراح قايم. أجل يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال اذهب فأتني بخبر القوم. ده هم جوه في الخيمه ودافنين نفسهم، هم بره الخيمه جوه عامل ازاي. قال فراى النبي صلى الله عليه وسلم بي يعني ايه، حس ان هو فعلا بدني فمسح على صدري. قال فوالله لقد مشيت وكاني اسير في حمام. حمام يعني ايه؟ حمام كده دافئ بخار شغال. فبيقول كاني ماشي يعني الطريق لما انا ماشي ورايح جاي كاني ماشي في وسط البخار. فذهب حذيفه ليأتي بخبر القوم رضي الله عنه ورضاه إلى آخر القصة. فشاهد هذا الموضوع أن هم بسبب إيه؟ من إيه؟ من يكون معي؟ من يأتي بخبر القوم هو إيه؟ وهو رفيقه في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان يحفزك للجنة ما كانش يترك لك عبادة إلا لما يربطها لك بالجنة، وده موضوع النهاردة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كلمك عن الصلاة لازم يربطها لك بالجنة عشان تصلي. هيكلمك عن الذكر، عن صلة الرحم، عن أي عبادة في الدنيا دي كلها لازم يربطها لك بالجنة. تأمل معي. أول حاجة أنت بتخش الإسلام بإيه؟ بالشهادتين. صح لا؟ شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه احمد والبزار بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا الجزاء دخل الجنه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بقول لك هتشوف دلوقتي كل العبادات هنقولها بسرعه كده كلها مربوطه بالجنه. طبعا وليس في حديث ثاني عند احمد بسند صحيح من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبده ورسوله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق وان البعث حق ادخله الله الجنه من اي ابواب الجنه الثمانيه شهر. اي باب ابواب الجنه الثمانيه؟ من قال هذا مخلصا من قلبه. معنى اشهد يعني عايزين بس نشرح كده في دقيقتين ثلاثه يعني ايه اشهد؟ كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد يعني أرى. يعني إيه؟ يعني أنا أرى الله. طب هو في حد شاف ربنا؟ ما حدش يشوف، لأن في نص حديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حتى إيه؟ تموتوا. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه اللي هو والد جابر حديث رواه الترمذي السنة الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يواسي سيدنا جابر إن أبوه مات وساب له 9 بنات هيربيهم. وجابر كان عنده كام سنه؟ كان عنده 14 سنه. هيربي 9 بنات وعنده 14 سنه ازاي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا تدري ما فعل الله بأبيه؟ قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله لم يكلم أحدا من عباده إلا من وراء حجاب، إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا بغير حجاب. وقال له عبدي: تمنى علي. فقال: رب، أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، أنا أتمنى تردني عشان أبقى شهيد ثاني. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن الحرام: رب، فبشر من ورائي حتى لا ينكر عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلها امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. طيب، يبقى الشاهد في هذا الكلام ان والد جابر ربنا كلمه كفاحا بغير حجاب. امتى؟ بعد الموت. قبل الموت لا، ما ينفعش. يبقى اشهد يعني ارى، يبقى انا بعبد ربنا وانا اراه. طب انا مش شايفه، طب يبقى ايه؟ تنزل بقى من درجه الشهاده الى درجه الاحسان. الدين ده كم مقام؟ ثلاث: اسلام، ايمان، احسان. اعلى حاجه الإحسان. لو نزلت من درجة الشهادة توصل لدرجة الإحسان. يبقى أن تعبد الله صحيح مسلم كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنهم يراه سبحانه وتعالى. يبقى لا أشهد، يبقى أنا بعبد ربنا كأني شايف ربنا في كل سكناتي وحركاتي وكلماتي وكل حاجة. وإزاي سبحان الله ولله المثل الأعلى؟ لما تيجي النهاردة تقول إيه ده؟ ما شاء الله في بلاد الغرب ما شاء الله الأمانة عندهم عالية جدا، ولا عالية ولا حاجة. ده بس كل ما في الأمر، أنت لو تروح هناك هتلاقي كل محل، كل سوبر ماركت، كل مؤسسة، أي حتة مليانة مترشقة كاميرات، واللي قاعدين برا حرس وشرطة عشان السرقة والكلام ده كله. ده النور اتقطع في نيويورك يا إخوانا مرة نص ساعة، نص ساعة، نص محلات البلد اتسرقت. ما شاء الله قاعدين إيه؟ نص ساعة البلد كلها اتسرقت، نص البلد اتسرقت، تخيل الحكاية دي؟ وسبحان الله واللي اتسرق برضه اتسرق إزاي؟ جم بعد ما المحلات اتسرقت الحكومه طبعا عايزه تعوضنا. ها انت اتسرق منك قد ايه؟ والله انا فاتح محل ادوات منزليه تمام، وكان عندي 50 فيديو وعنده مثلا 20، كان عندي 50 فيديو و600 دش و5000 تلفزيون اي حاجه، والحكومه تعوضنا في نص ساعه. يبقى الكاميرات ايه لما تكون موجوده بتخلي الناس ايه؟ ماشيه خايفه، عايز يسرق اهو الكاميرا قدام. ولله المثل الاعلى، لما تعلم ان الله عز وجل مطلع عليك كيف لا تخشى الله عز وجل؟ إنسان لما يكون عارف أن ربنا سبحانه وتعالى يراقبه في كل صغيرة وكبيرة. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمته والنفس داعية إلى الطغيان، طبعا النفس كده، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى أنا أرى الله في كل أعمالي. طب وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى أنا بعمل السنة دي وبطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه إيه؟ قدامي. طب ما كانش قدامي، سنته موجودة صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق يا جماعة بين إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعمل الأمر الفلاني، وبين إن داعية يوصل لك حديث صحيح يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك تعمل كده؟ إيه الفرق؟ بالعكس، ده أنت لو أطعت النبي بعد موتي أفضل من طاعتي في حياته، يمكن في حياته تثق منه، لو قال لك اعمل كذا خلاص أنت متضايق. انما في موتي بعد موتي لا، انت بتعمل الامر ده حبا في النبي، ولذلك دعانك نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن راني وامن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن امن بي ولم يرني صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني برضه عند احمد بسند صحيح، قال: وطوبى سبع مرات لمن امن بي ولم يرني بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. نيجي نتكلم عن الوضوء، نخش بقى في العبادات ونشوف إزاي النبي عليه الصلاة والسلام ربطها بالجنة. الوضوء، حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواية الترمذي زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تقول بعده بعد الوضوء اتفتح لك ابواب الجنه ثمانيه، تمام كده؟ طيب تيجي في الصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام من الحديث عند التلميذ بن حسن: من صلى لله 40 يوما حبان في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له ايه؟ براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام 40 يوم؟ خد بالك 40 يوم دول بفضل الله كافيين ان انت لو صليت باخلاص ان ربنا يسدد قلبك. تخيل الموضوع ده؟ عشان توفق 40 يوم خمس صلوات، تكبيرة الإحرام في المسجد، وانت ما شاء الله داخل خارج في المسجد هتلاقي ايمانات عندك زاد جدا. لو ربنا وفقك للأربعين يوم دول بفضل الله هتثبت بعد كده، لان ربنا كده والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. طب اهتدوا فزادهم هدى، فاهتدوا فزادهم هدى، ويفضل الانسان يستمر في الايه، في الزياده الى ان يصل الى الفردوس كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصل من الله الفردوس. حديث رواه مسلم ايضا نبع سمي ايه، من صلى الضربين، ضربين هما ايه العصر والفجر، دخل الجنه. زي ما بقول لك كل عباده ربطها بالجنه. طيب حديث عند التلميذ في سنه صحيح، اللي يداوم على 12 ركعه كل يوم، معنى حديث يعني 12 ركعه كل يوم اللي هم السنن الرواتب، يبنى له بيت في الجنه، اللي هم ايه ركعتين قبل الفجر او قبل الصبح، اربعه قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، وكده كام؟ 8، اثنين بعد المغرب 10، اثنين بعد العشاء 12، تعملهم يبنى لك بيت في الجنه. خدت بالك شوف النبي عليه الصلاه والسلام على طول زي ما بقول لك مفيش حاجه الا الملازم والمطالب بالجنه صلى الله عليه وسلم. طيب حديث عند الطبراني في الاوسط باسناد حسن، من صلى الضحى اربعا وقبل الاولى اربعا بني له بيت في الجنه. خش بعد كده على الاذان، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه. حديث عند ابن ماجه في سنه صحيح، انا بس هجيب لك شويه عبادات كده واشوف لك النبي عليه الصلاه والسلام ربطها لك بالجنه ازاي، عشان يبقى في ايه، في احساس بالاجر، احساس بايه، بان في هم ان انت طالب جنه. حديث عند ابن ماجه في سنه صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، من أذن ثنتي عشرة سنة 12 سنة وجبت له الجنة. تمام كده؟ وجبت له إيه؟ الجنة. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. شوف الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير سنة صحيح، المؤذن يغفر له مد صوته، في رواية أحمد مدى صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. تخيل المنظر، يعني لو مؤذن في مسجد مثلا بيجي فيه 10,000 20,000 30,000، هو أذن وهم صلوا، كل صلواتهم تتحسب في ميزانه، لأنه هو الذي دعا إلى الصلاة، وأجره مثل أجر إيه؟ من صلى معه. في رواية أحمد بيقول إيه؟ ويشهد له كل رب ويأتي، كل اللي حواليه بيشهد، الشجر والحجر والمضر، فكل ده يشهد إيه؟ للمؤذن. طيب حديث ثالث أو رابع عند مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. خش بعد كده على آية القرآن، شو بقول لك مفيش حاجة إلا ما نبعث منها بوصلك إيه؟ بالجنة صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، وارتقي فين؟ في الجنة. ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. عند أحمد بن سند صحيح، نبعث منها لك إيه؟ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات اللي يحصل؟ بني له بيت في الجنة. قلنا بكده نقدر نعملها كم مرة في الدقيقة؟ 20 مرة، يبقى بيتين في الجنة. لما تيجي عند ذكر الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كما عند الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم، خد بالك توصيل المعلومة من خلال السؤال بترتخي إيه المعلومة، أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، أهي درجة الجنة وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الورق اللي هو الفضه والذهب، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. كل ده يا رسول الله؟ قالوا اجل يا رسول الله. قال ذكر الله جل وعلا افضل من كل اللي احنا سمعته ده. وعند التلميذ السلام الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله، غرست له نخله في الجنه. لما تيجي عند دعاء سيد الاستغفار حديث رواه البخاري، اللهم انت ربي الى اخر الدعاء، ايه اللي يحصل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فمن قالها من النهار موقنا بها اللي هو سيد الاستغفار، فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. ايه رايك؟ لما تقول دعاء سيد الاستغفار الصبح لو مت تخش الجنه، لو قلته بالليل تخش الجنه بفضل الله عز وجل. تيجي عند الزكاه والصدقه، النبي عليه الصلاه والسلام كما في يقول لك ايه؟ من انفق زوجين في سبيل الله، زوجين في سبيل الله حاجتين، نودي من ابواب الجنه الثمانيه. من اي باب؟ من كل ثمانيه. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال صاحب الهمه العليا ابو بكر، قال يا رسول الله فهل يدعى احد من ابواب الجنه الثمانيه؟ طب يعني ده من باب كذا وده من باب كذا، طيب ما فيش حد لا يدعى من كل الابواب ايه؟ قال اجل يا ابا بكر وارجو ان تكون منهم. في روايه البيهقي قال اجل يا ابا بكر وانت منهم رضي الله عنه. وبرضه اختنا المسلمه ربنا يحفظها، النبي عليه الصلاه بيديها هديه بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث عند ابن حبان سند صحيح، النبي عليه الصلاه إذا صلت المرأة خمسها صلاة الخمسة وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة يوم القيامة من أي أبواب الجنة الثمانية تشتري أي باب من أبواب الجنة إيه؟ الثمانية تيجي عند الصيام في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ديك أمثلة كده سريعة من تقام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب طيب في رواية البزار بسند صحيح ومن ختم له بصيام يوم اللي يحصل دخل الجنة اللي يختم له بصيام يوم إيه؟ يخش الجنة لا وفي باب كمان مخصوص كما في الصحيحين اللي هو باب إيه؟ الريان ميلاد يوم القيامة أين الصائمون؟ أيوة يا رب أنا صمت لا أنت ما صمتش أنت جوعت وعطشت أنا ما صمتش صيام حقيقي لكن فين الصائمون بقى؟ أيوة إحنا صمنا ماشي فيدخلون من باب الريان فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه محدش يخش الباب الريان إلا الصائمون فقط نيجي عند الحج لما سمعت عند البخاري من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حج إيه؟ كيوم ولا كرم ربنا يرزقنا يا الحج يا رب وفي صحيحين العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم وبعدين والحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة تيجي عند طلب العلم الحديث صحيح مسلم نعم اعتمد لك إيه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة تيجي عند الشهادة في سبيل الله الحديث عند الترمذي سندا صحيح نعم اعتمد لك إيه؟ يقول لك الشهيد عند ربه سبع خصال شوف نعم اعتمد هل في حاجة نعم اعتمد لك ما فيش حاجة تقريبا هتشوف دلوقتي يعني بديك دي بس أمثلة سريعة جدا عم نخش في الموضوع يعني لسه نخش في الموضوع إن شاء الله ربنا يكرمكم فسبحان الله شوف يعني الشهادة في سبيل الله يعني سبحان الله يعني ما حدش يقدر يعني مش هنقعد حد يوم عرفه لا ربنا يحفظه يا رب فالمهم فسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد عند ربه إيه؟ سبع خصال يغفر له مع أول نفعة من دم ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان وبعدين ويزوج من 72 زوجة من الحور العين طبعا الإخوة مش متجوزين يحكوا عليه ربنا يرزقكم شهادة إن شاء الله ويزوج من 72 زوجة إيه من الحور العين وبعدين ويجار من عذاب القبر ويأمل من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار اليقوطة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيت يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة هذه الشهادة سبحان الله شو بقول لك إيمان تحقيق الأخوة هو في سبيل الله سبحانه وتعالى أخوة خالصة لله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان حديث عند أحمد بسند جيد تعطيه قصة الرجل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان ثلاث يوم ورا بعض يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة كل يوم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة هو نفس الرجل ثلاث مرات يروح مين معه عبد الله بن عمرو بن العاص يقعد معه ثلاث ايام دول في اختصار القصه في الاخر لقى يعني ما بيعملش حاجه غير انه بيؤدي الفرائض بس فقال لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات انك من اهل الجنه وما رايتك تفعل شيئا يعني انت قال حتى عبد الله بن عمرو قال كدت ان احتقر عمل مفيش حاجه نعملها زي عندنا نحن قيام وصيام وذكر وشوف ايه غير انه كان اذا تعار من الليل ذكر الله بس كان لما يجي بالليل كده يقوم يذكر ربنا فقال هو ما رأيت غير أني لا أريت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد لأحد من المسلمين قال وهي التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك صعب أوي صعب أوي نسأل الله العفو والعافية حسن الخلق حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بن سعد يقول أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة بالله عليك لو جيت النهاردة بقول لك إيه رأيك بقى أنا هضمن لك حتة بيت بقى إيه على النيل بس بشرط ان انت تصلي قيام الليل لمده مثلا شهر ايه رايك والله يعني مثلا في صح الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ده بقى وعد مش مننا بس ده مننا ممكن اثبت معاك لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا واحد عمال بيجادل وانت بتجادل اول ما تلاقيه مجادل وخلاص ومش عايز يعني يصل للحق ولا بتاع هو عايز يجادل بس يعني خلاص يا اخي جزاك الله خير ربنا يحفظنا ويحفظك ربنا يبصرني واياك بالحق واسال الله عز وجل ان يجري الحق على يدي سلام عليكم وامشي سيب مش فاهم ايه لو عملت كده فالنبي عليه الصلاه والسلام يضمن لك بيت في الجنه لو عملت كده انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان ايه محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا شعر بقى النهارده العالم اللي بتوع النكت وينزل لك شريط نكت شريط كله كذب من اول لاخر يعني مرة واحد سعيدي قبل واحد سعيدي بقى مش عارف ايه ليه اشمعنى صعيد مستر صدام صعيد انا افاضل يعني ربنا يحفظنا احفظكم احنا عايزين نروح النهارده ناس افاضل يعني والله مرة سبحان الله يا أخي، والله العظيم مرة كانوا جايبين زمان يعني كنت في زيارة كده لأحد الأقارب، فكان جايبين برنامج المذيع المستضيف واحد سيد. والله فبتقول له انتوا ايه حكايتكم يعني الناس عماله ما فيش نكت غير على الصعايده؟ انا ما بيفهموش ايش معنى الصعايده؟ الصعايده اذكى ناس واحسن ناس وجماعة بقى ايه؟ الحميه خدت شويه حكوا فعلا. والله انا زعلانه جدا والله. طب ايه اخر نكته بقى اتقالت على الصعايده؟ فقال لها نكته خايبه والله. قالت ايه؟ قال ايه؟ قال واحد سيد عمل عمليه نكت عملها ثاني. طب وكيف يعملها ثاني؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح الا صادقا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان ايه؟ مازحا. وببيت فين ده؟ خد بالك بقى شوف المراتب الجنه، ربط الجنه لما تصرف المراتب، وسط الجنه لما تصرف الكذب، اعلى الجنه بقى ها ربنا يرزقنا اياكم الجنه لمن حسن خلقه. خدت بالك حسن الخلق ده؟ حسن الخلق لما تيجي تروح تتجوز اي وقت النهارده عايزه تتجوز تلاقيها اول حاجه لازم تركز على امر النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه لازم تركز عليها الخلق قبل الدين. اذا اتاكم، حديث رواه الترمذي بسند حسن، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه. واحد يقول لي لا بس الواو لا تقتضي الترتيب. ايوه نعم هي لا تقتضي الترتيب، لكن النبي عليه الصلاه والسلام صدر الخلق لاهميه الخلق. ولذلك في حديث ثاني برضه عند الترمذي بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام ان اكمل المؤمنين ايمانا ها احسنهم خلقا او احاسنهم ايه اخلاقا. فعايز تعرف ايمان العبد ده شكله ايه؟ بص الاخلاق، هتلاقيه ما شاء الله متدين وخدم القران والكتب التسعه والمتون ومش عارف ايه، وما شاء الله ماشي في الشارع ضارب ال 1111 ومكشف في وش الناس، تكلمه يقول لك انا خلق هنا. طب فين الدين؟ فين الدين؟ فين الخلق؟ مفيش. تعرف ان ايمان على يعني مفيش خالص ضايع. انما ايمانه يتعرف من امتى؟ من اخلاقه الحسنه، اخلاقه الحسنه. حسن الخلق يقربك من النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. هاي كل ما تعوز تقرب من النبي حتى الاخلاق. الدليل على كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول، والحديث رواه الترمذي باسناد حسن، النبي عليه الصلاه يقول ان من احبكم الي خد بالك واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ويسال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي ايضا باسناد حسن يقول يسال عن اكثر ما يدخل الناس الجنه، هي ايه اكثر حاجه بتدخل الناس الجنه يا رسول الله؟ فيقول تقوى الله وحسن الخلق. حاجتين، تقوى الله وايه؟ وحسن الخلق. وما اكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. سبحان الله اكثر حاجتين. تيجي عند بناء المساجد يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ كما في الصحيحين من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، اهم حاجه وجه الله. من بنى مسجدا لله يبتغي به ايه؟ وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنه. تيجي عن فضيله ثلاث حتت كده عشان نخش الموضوع. اطعام الطعام. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد الاستاذ حسن يقول ان في الجنه غرفا. خد بالك اصل الجنه الجنه وبس يا جماعه. مش مساله بقى انا داخل الجنه بقى واقعد في الجنه خالص، لا ده في مراتب وفي غرف وفي بقى مش عارف درجات ايه ويعني ده في نعيم ثاني خالص. زي عياذا بالله في النار برضه، هي نار وبس؟ لا ده في وادي سقر ووادي غي وده دنيا ثانيه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فانا بعتمد ايه؟ ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. تخرج بره تشوفها جوه، خش جوه تشوفها، سبحان الله غرف. فقيل لمن هي يا رسول الله؟ قال اعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اربع حاجات يا جماعه، اربع حاجات، اطعام الطعام وإلانة الكلام ومتابعة الصيام والصلاة بالليل قيام الليل يعني والناس نيام. تيجي عند آخر حاجتين عيادة المريض النبي عليه الصلاة والسلام يقول شوف بقول لك هو دايما بيربطك بالجنة عشان ما تفوتش أي حاجة. ما تقولش دي ذكر فيها الجنة والتاني ما ذكرش خلينا بدون سيب دي. لا كله ذكر مع الجنة. عيادة المريض حديث عند الترمذي بإسناد حسن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طب وطاب ممشاه وتبوأت من الجنة منزلا. كفلت اليتامى يا جماعة بسبب حديث واحد فقط. أنشئت مؤسسات في جميع أنحاء العالم بحديث واحد، حديث البخاري أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا بس. النبي عليه الصلاة قالها أنشئت بسبب إيه؟ مؤسسات في لكفالة اليتامى. نيجي برضه حتة تانية. طب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا العبادات إيه وقارنها بإيه؟ بالجنة. طب ما في مشاكل كثيرة بتحصل في المجتمعات، عبق والدين وعدم غض البصر وشرب الخمر والمخدرات والتبرج والبلاء ده كله. طب ما لازم يتعالج برضو عن يقولك برضو بالجنة. يعني بقولك أعطى المشاكل حتى إن أنا أعتمد أن حد يعالج عليه بالذات. واحد بيعق أمه طب نعمله إيه ده؟ فلو له ما تعقش هيعق برضو. لا ده احنا عايزينه إيه؟ يعني مش يبطل أخوه. لا ده احنا عايزين ندخله في دائرة البر كمان. خد بالك فرق كبير جدا إنك تقول إيه؟ طب ما تعقش أمه. طب مش هعقها بس برضو مش بالله. لا ده احنا عايزين نتصل إلى مرتبة البر. فلما أعتمد أن يقوله إيه؟ بالجنة. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عند التلميذ بسند صحيح يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. عايز تخش الجنة؟ الجنة دي أبواب ثمانية. أوسط أبواب الجنة دي بتعتل الوالدين. الوالد إيه؟ أوسط أبواب الجنة. وعند مسلم حبيب صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رحم أنفه ثم رحم أنفه ثم رحم أنفه. مين هو يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. فرصة عمر ثلاثة قبل كده بعد ما تقيم التوحيد لله وتأدي الفرائض وتبر الوالدين وتبعد عن المظالم بقول لك أبشر أبشر والله اعمل العمل ده كده. شوف يعني سبحان الله ممكن واحد يأتي بنوافل وعبادات يعني عالية جدا لكن يقع في المظالم يضيع يقع في عقوق والدين يضيع. النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه أحمد وسلم فعليه يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا لا فريضة ولا نفلة. أول واحد منهم يا جماعة العاق لوالده. لا يمكن لا يمكن شبه ده لا يقبل الله عز وجل منهم لأن ربنا كرم من شكر الوالدين ومن شكر أن نشكر ليه ولوالدين سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن لما واحد من الصحابة كان عايز يروح يجاهد فقال أحي والداك؟ قال بل أمي يعني أبوها ميت أمه العشر. قال إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها. كتير من الشباب يعني ابتلوا بعياذا بالله بشرب الخمر والمخدرات فناس ابتلوا بشرب الخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحفزها بقى يقول لك سيب الخمر في الدنيا عشان تشربها في الجنة. هتشربها في الدنيا مش هتشربها في الجنة. وهي يعني لما شربت لا الخمر الجنة بقى سبحان الله أعدها مالك الملك وملك الملوك ده ليها أنهار مخصصة يا جماعة أنهار يعني سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ حديث عند ابن ماجه سنة صحيح يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. طيب حديث ثاني بقى مرعب جدا برضه يرهبك ويرهبك. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه سنة صحيح يقول من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة خد بالك 40 صباحا 40 يوم يا جماعة. اللي يشرب بقى خمرة تقول لي طب انا ما بشربش خمر انا بشرب بيره. البيره خمر البيره برضه خمر لان يعني ما اسكر كثيره فقليله ايه حرام ماشي. فالبيره برضه حكمها حكم الخمر. يبقى لما شرب الخمر فسكت لم تقبل له صلاه كم يوم 40 صباحا يعني 40 يوم. فان مات خد بالك دخل النار. فان تاب شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيسحب فان تاب تاب الله عليه. فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. آخر مرة إيه؟ قال فإن عاد كان حقا على الله يعني استفتحنا التوبة مرة واثنين وثلاثة تقول لي معنى كده من تفتح التوبة ثلاث مرات وخلاص بعد كده؟ لا توبة مفتوحة على طول بس بشرط ألا تفعل هذا الذنب مستهينا بجلال الله عز وجل ولا مستحلا لهذا الذنب. فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال. قيل وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. ربنا يعفو عنك تيجي عند التبرج بنت لسه ما لبستش حجاب. إنما سمع الحديث أن مسلم يقول صنفان من أهل النار. فإن الله سبحانه وتعالى يقول صنفان من أهل النار صنفان دول يخشوا النار لم أرهم. وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأستمة البرد المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد المسيرة في كذا وكذا. طيب لما تيجي مرة تصدر الحكم ده الوحدة متبرجة هتيجي تقول لا طبعا أنت لو يعني أنت كده هتخش النار صح لا؟ لا ممكن نوصلها بطريقة ثانية. إزاي؟ نقول لها لو ربنا أكرمك ولبست الحجاب فنرجو لك إن أنت تكوني حطيت رجليك على أول خطوات الجنة. أظن الكلام وصل صح لا؟ يعني ايه؟ يعني زي قول الله عز وجل ان بعض الظن اثم ده دليل على ان في ظن ثاني ما هوش اثم صح لا؟ يعني بعض اثم يبقى ايه؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فاباح الله بعض الميل. يفهم هذا ايه؟ من سياق الحديث واضح كده؟ فهنا برضه لما بيرسم فم لأهل النار بيعملوا كذا، طب لو ما عملوش كده يرجى لهم إن شاء الله أن يكونوا من أهل الجنة. طيب يجي النبي السلام عايز يعرف مشكلة تانية، زي مشكلة إيه؟ عدم الصبر على المصائب، عدم الرضا. ناس كثيرة جدا أخوانا، وما فيش بيت على وجه الأرض يخلو من مصائب أبدا ولا من ألام. قال ابن مسعود: لكل فرحة فرحة، وما ملئ بيت فرحة إلا ملئ إيه؟ فرحة. شيء طبيعي يا جماعة، الدنيا كده وكده، وسبحان الله، ويوم لك ويوم عليك، ويوم تصر فيه ويوم تساء فيه، لأن هي دي دنيا، في النهاية هي دنيا. أما النعيم الكامل فين؟ في الجنة. لا يمكن أن يكتمل النعيم إلا في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى. قبل كده انسى، انسى أن يبقى فيه نعيم كامل، لا يمكن. أبى الله عز وجل أن يتم النعيم وأن يكمل النعيم إلا في الجنة. ليه؟ لأن ربنا قال كده، قال كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الدنيا، لا في الجنة. إعداد، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله، النهاردة يعني ناس كتيرة جدا ابتلوا. طب نعاني من الابتلاء ازاي؟ نصبرهم ازاي؟ بالجنة. شوف حديث البخاري نبع سبيلين: من أخذ الله حبيبتيه، حبيبتيه ما إيه؟ عينين، اثنين. سبحان الله، يمكن من أشد أنواع البلاء الإنسان يعيش بلا بصر، لكن اللي أعظم منه أن يعيش بلا بصر. وحد يعني ممكن تلاقي صحابي، يعني سعد بن أبي وقاص ابتلي في آخر أيامه بالعمى، عبد الله بن عباس ابتلي في آخر أيامه بالعمى. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة بدعاء النبي له أن يكون مجاب الدعوة: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. حديث إيه ده؟ أحمد بسناد حسن: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. طيب فسعد بن أبي وقاص أول ما رجع مكة، كان هو عاش بره فترة كده بره مكة، ورجع مكة في آخر عمره، فالناس كلها بقى إيه؟ اللي عايز بقى مراته تخلف، اللي عايز بنت مش عارف إيه، اللي عايز يعني إيه من يعني من باب يعني. فراحوا يا سعد إدعو الله لنا كذا، إدعو الله لنا. فكل ما يدعو واحد ربنا يستجب عنه. فدخل شاب صغير وقال: يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو الله لنفسك حتى يرفع الله عنك هذا البلاء؟ فقال: يا ابن أخي، قضاء الله عندي أحسن وأحب من رب بصري مرة أخرى. مش مدري أنا راضي بقضاء الله، فربنا قضى لي الأمر أنا أحبه، أحب أن ربنا يقضيه لي حتى لو ما كانش إيه ظاهرا، لو ما كانش إيه يريحني. أتبالك قضاء الله عندي أحسن إيه؟ أحسن من رب بصري. يبقى من أخذ الله حبيبتي يعني عينيه فصبر واحتسب، لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. كان ممكن يقول لك دي جزاء كذا أو كذا أو كذا، هو يختار جنة، لا، لأن ما فيش نعيم أعظم من الجنة. حديث عند الترمذي سند صحيح: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، هي دي السلعة. التجارة كلها تبقى إيه؟ في السلعة، كل ما تريده تصبه في السلعة دي. طيب، طب واحد بقى حبيبي مات، قريبك، أخوك، أمك، بنتك، أي أغلى إنسان عندك. حديث برضو عند البخاري: من أخذ الله ما قالش أمه ولا أباه ولا أخته ولا لا صفيه، حبيبه اللي أنت بتحبه. من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب، لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. شوف الحديث الجميل واسمع ما قال. حديث عند الترمذي بإسناد حسن، مشهد جميل جدا. ربك عز وجل يبعث الملائكة تنزل لقبض روح ابن عبده المؤمن، ابن عبده المؤمن. سبحان الله، من يومين تقريبا او يوم اخ لينا حبيب، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، يعني داخل يصد بين اثنين بيتخانقوا وضرب بالسكينه وقتل. شاب من خيره الشباب، كان بيحضر دروس ما شاء الله ومصلي، عنده 20 سنه. لما اتصلت عشان اعز والده، فجلست يعني قعدت اصبره كده التليفون واكلمه عن احاديث بابا، فقال لي يعني كلمه جميله جدا، قال لي: يا شيخ محمود، ايماني اعلى من كده، انا احتسبت بفضل الله. مش فاديه الكلمه، وابنه عنده 20 سنه واتقتل، يعني مش ميت عاديه، لا سبحان الله. ففي ناس عندها ايمانات عاليه قوي. فالنبي عليه الصلاه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الله عز وجل يامر الملائكه فتذهب لقبض ابن عبده المؤمن، عبد مؤمن وليه ابن، فربنا ارسل الملائكه تقبض روح ايه؟ ابن هذا العبد. فاذا ما قبضت روحه يرجعون الى الحق جل وعلا، فيقول جل وعلا لهم وهو اعلم: كيف وجدتموه؟ قال: وجدناه يحمدك ويسترجع. اول ما مات الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. فالجزاء بقى، فقال جل وعلا: ابنوا له بيت. كان ممكن يقولوا ايه؟ طب وسع عليه فلوسه، يمكن لما يجيله فلوس يفرح، يعني الفرحه بتاعت الفلوس تنفيه ايه؟ انا موت الولد. لا لا لا، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، لا ينفعش للجنة، سيبه بقى الدنيا من فاتها، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، مش اي بيت وخلاص، طب ما ادلوا بيت وانتهت المشكلة، لا ده لازم يبقى عبرة عشان الناس تتعظ وتتعلم، والنبي هيبلغهم صلى الله عليه وسلم، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شوف مشهد مشاهد اهل البلاء يوم القيامة، حديث عند الترمذي بسند حسن، النبي عليه الصلاة والسلام يود اهل العافية يوم القيامة، الناس اللي ما تعبوش ما مرضوش ما فقروش ما حصلهمش اي بلاء، يود اهل العافية يوم القيامة حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاييس. اول ما يشوف الثواب بقى كبير ده يقول يا ريت الجلود بتاعتنا دي كانت اتقطعت حتت كده، عشان ايه؟ لمال الاجر، كما قيل في الاثر لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الاجر صبا ثم يامر الله ملائكته فيدخلوهم الجنه، لما اهل البلاء بصبر، فيقال كيف ادخلتهم الجنه ولم تحاسبهم؟ فيقول جل وعلا قد حاسبتهم في الدنيا وانا اليوم ادخلهم الجنه، كما جاء في الاثر وان كان الاثر ضعيف. طيب تيجي عند الدين، ناس كثيره بتختلف، دي مشكله المشاكل النهارده، كتير من الناس يقول لك السلف سلف والرد حافظين، انا تعملوا كده ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب، يبقى ايه؟ كتير من الناس يستلف وخلاص ولا يرد ولا كنيته حتى يرد، ليه؟ لديون، وبعدين دي سبحان الله كانت كده بتضيع حسناتك. أتدرون من المفلس؟ حديث عن مسلم، المفلس فينا من لا يدرها، لا لا لا ده حاجه تانية خالص، المفلس هيجي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحجه اعمال زي الفل، وياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته واخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ايه؟ ثم طرح في النار. الدين النبي عليه يخبر عن واحد من الصحابه انه ماسور بدينه عن دخول الجنه، ماسور. تخيل بقى لما تكون انت بسبب الدين ده تتقسم، تخيل ان الشهيد اللي هو اعلى مرتبه بعد الانبياء والمرسلين ورغم ذلك شفت ايه؟ يغفر له كل ذنب الا الدين، لكن ربك عز وجل محمي في الله سبحانه وتعالى هو اللي هيتولى قضاء دين الشهيد يوم القيامه، يعطي لصاحب الدين قصرا في الجنه مقابل ايه؟ من يملك الثمن، من يملك الثمن؟ انت بعفوك عن اخيك اللي هو الشهيد ده، فيعفو ويدخل وياخذ القصر، لكن في النهايه ما يغفرش للشهيد حتى ايه؟ حتى الدين، سبحان الله. وزي ما قلنا يا اخوان ربنا يحفظنا ويحفظكم، بس مجرد ما يبقى عندك نيه لاداء الدين وسداد الدين ربنا هيأدي عنك. مستدعى حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث عن البخاري يقول من اخذ اموال الناس يريد مجرد اراده في القلب يريد اداءها ادى الله عنه. ما تفرحش اذا كنت انت اخذت فلوس من الناس وسكتهم نتيجه ضعفهم نتيجه احتسابهم، اوعى تفتكر تقول الحمد لله سكتهم لبستهم العمل، لا ده انت اللي لبستها. عارف ليه؟ لان انت ظنيت ان انت لبستهم العمة باخذ اموالهم، يوم القيامه هم اللي هيلبسوك العمة بدخول النار ربنا عارفين فيه. لا يبقى الواحد ايه حاول بقدر الامكان يرد الفلوس اللي عليه. طيب والمظالم نعالجها ازاي؟ بقيت المظالم، المظالم مش فلوس بس، المظالم ضربت واحد، اكلت ماله، انتهكت عرضه، جبت سيرته، قذفت المحصنات، تكلمت بجد النميمه بين اثنين، عملت مظالم كثيره، نعالجها ازاي؟ نعالجها برضه بالجنه، ذكر الجنه. ان يوم القيامه لن يجاوز الصراط، لن يجاوز الصراط ظالم ابدا ابدا، هيجي القصاص عند الميزان بين المؤمن والكافر وبين الكافر والكافر وحتى بين الدواب، كما عند احمد بن سلمة الصحيح ان يقال يقابل الشاة الجلحاء من الشاة بقرناء، شاة كده كان طلع لها قرون وماشيه لقت شاة عيني ما لهاش قرون راحت رزعها رزعها راحت معوراها، تيجي يوم القيامه اللي ليها قرون تروح واللي ملهاش قرون تطلع، وربنا سبحانه وتعالى يأمر دي تضرب دي فتقتصر، وبعد ما يقتصر ديت من ديت يقول جل وعلا لهم كونوا ترابا. في اللحظه دي الكافر واقف بيتفرج على المشهد، تاخد بالك، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني كان يتمنى تبقى في الدنيا يبقى خروف. بجد يبقى معزز اي حاجه، المهم بس ايه ينجو من المشهد ده، ويقال يوم القيامه ايه كونوا ترابا، ويقول الكافر ايه يا ليتني كنت ترابا. ده القصاص. طب في بقى قصص ثانيه بس ده بين المؤمنين بس، فين؟ بعد الصراط يا جماعه، يعني اي واحد ظالم ظالم ومش هيخش الجنه يقتص منه فين؟ قبل ايه؟ قبل الصعود على الصراط. انما اللي هيخش الجنه حتى لو كان في بعض المظالم البسيطه بين المؤمنين فين القصاص بتاعها؟ على القنطره، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس المؤمنون يوم القيامة على قنطرة بين الجنة والنار، عديت من النار اللي هو على الصراط يعني، وخلاص ما بينك وما بين الجنة غير القنطرة دي، بعدها تخش على باب الجنة. فيحصل ايه؟ فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا، خدالك حتى إذا هذبوا ونقوا خلاص خلصنا المظالم، أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيده، ده مين اللي بيقصد؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم هو اللي يقصد. فقال فوالذي نفسي بيده لأحدهم أجل بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا، ويدخلهم الجنة ايه؟ عرفها لهم. هتقول لي اخش الجنة ازاي؟ أنا مش عارف بيتي فين؟ لا بيتك هتعرفه، من الذي عرفك؟ الله. ويدخلهم الجنة عرفا، ولأحدهم ايه؟ لأحدهم أدل يعني أعرف بمنزله في الجنة من منزله كان ايه؟ في الدنيا. طيب، برضو مشكلة غض البصر. نحلها ازاي؟ تنعم بغض البصر ازاي؟ تغض البصر لعلمك أن الله عز وجل مطلع عليك، ولأن أنت لو غضيت بصرك عن كل ما حرمه الله تنعم في الجنة بأعظم نعمة، هي نعمة النظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سبحان الله. يبقى انت لما تيجي تربط تيجي الجنه على طول يغض بصر. انت لو ما غضتش بصرك الاجر عمال بايه؟ ينقص، والحسنات عم الزيادات عماله تزيد، كل ده يبعدك عن الجنه ويدخلك النار. صح ولا لا؟ يقينا. ولو كنت كمان مستحل بقى للصغيره ممكن تنقلب الى عياذا بالله الى كبيره، تمام؟ باستحلال، استحلال الذنب. طيب عايز توحد، خلي واحد يترك الدخان، لو ما تركتش الدخان هتحرم يوم القيامة من شم عطور الجنة ورائحة الجنة، وتحرم من كذا وكذا وكذا، وتحاسب على المال، افساد المال، افساد المال اللي انت بتفسده ده مش دي فلوس، خدت بالك؟ تيجي تقول له مثلا بطل الغناء، يبطل الغناء ليه؟ هتبطل الغناء لانه يسمع يوم القيامة في الجنة غناء الحور العين، ولان ربنا حرم الغناء، لان ربنا حرم الغناء. لا يكونن من امتي اقوام، حدثنا البخاري، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون، يستحل معنى ايه؟ معنى ان الشيء ده حرام وهو بيستحل، يستحلون الحرى اللي هو الزنا، والحرير اللي هو لبس الحرير للرجال، والخمر والمعازف المزيكا، تمام؟ في رواية ثانية بقى خارج الصحيح ويسمونها بغير اسمها. شوف شوف الله عز وجل كأنه شايف حال الأمة دلوقتي، يسمونها بغير اسمها، أي معنى؟ يسمى كل الأشياء دي بأسماء ثانية. الخمر عشان هيسموها حاجة مشروبات روحية، عبد العال بطل لقطة، أي واخد بالك؟ أفسحاب يعني ويلخبط فيه ترغيب شديد جدا، جيب لك واحد كده الترابيس ومجالس وانا عبد العال بطل الأبطال ومش عارف ايه، وبعدين يكتفوا تسقيفا مال تشجيعا مال، وبعدين شرب الكينة أما فاتك الدنيا، يا تقول يا سلام نفسي أبقى ده الواد ده، خش خسر الدنيا، وتقوم ثاني يوم جايب الكينة تشرب، نسأل الله العافية، ربنا يعافينا عافية. يبقى عشان تدرك ده كله تركه بإيه؟ كل ده بذكر، بذكر الجنة. حبيبك صلى الله عليه وسلم يعالج مسألة الغضب، في ناس كثيرة جدا عصبية أوي، تعالجه إزاي؟ انظر ماذا قال النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند النبي بسند حسن، يقول من كظم غيظا وبال وهو قادر على أن ينفذه. أنت واقف واحد نفذك واللي قدامك ده غلبان على أسف هتعمله كده يخلص، ورغم ذلك رحت ماسك نفسك وكظم غيظا كده وابتسمت، خليك بارد. نعم زي ما بيقولوا كده. فاول ما كتب من ضد الوضع انتهت مشكلته خلاص. ايه اللي يحصل؟ ياخذ جزاء عظيم. اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. اللي انت عايزه واحد نفذك اصبر كده وتخيل بقى الحور العين قدام دلوقتي عمال بتلاقي بقى عايز الحمراء والصفراء والبنفسية وكذا وكذا، تقعد تلاقي بقى ده انت عايز، ما ربنا هو يقول لك هيخيره الله عز وجل اي واحد عايز، تقعد تلاقي ده انت عايز. كل ده ايه؟ بان انت لا ترضى. شوف الحسن ابن علي رضي الله عنهما لما جيت مره مرات، كان في مره مرات كان مخلف خالص منطوط كده طفل صغير، والخادم بتاعه داخل جايب له مشروب للضيف بتاعه، مشروب سخن جدا، فالكعبل المشروب نزل فين؟ فوق الطفل، مات الطفل. انت لو مكانه تعمل ايه؟ فسبحان الله حسن عمل ايه؟ فبصله في رزق كده، فقال والكاظمين الغيظ، دعي نفسي، فقال كظمت غيظا. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. لا لا ما ترى شغاله بقى. قال والله يحب المحسنين، قال انت حر لوجه الله. سبحان الله، يعني حاجه يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب بقى يعني تعالوا نختم الدرس ده ونتواعد من الان ان احنا ننتقي على باب الجنه، لعله عايز حد عارف. يمكن ده يكون اخر لقاء لنا في العمر كله، محدش عارف. ده ملك الموت لا يستأذن على احد. هو حد في الدنيا ده اخوانا عارف هو يموت امتى؟ هم الناس اللي ماتوا تحت الزلزال في ايران، حد فيهم كان عارف ان الزلزال هيجي في اللحظه دي ويطيح بسبعين الف واحد؟ محدش كان عارف. فمحدش عارف الموت يجي امتى ولا ازاي ولا فين، محدش عارف. فلكن نسأل الله عز وجل ان قدر الله عز وجل لنا الموت ان يقدره لنا في عرض ان شاء الله جل وعلا. فسبحان الله، فتيجي نتفاعل من الان على لقاء على باب الجنه مع مين؟ مع حبيبك صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معايا بقى، تخيلوا معايا فعلنا كل الطاعات ديت وعملنا كل ده بيقين في كلام النبي عليه السلام، وادركتنا قبل ذلك وبعد ذلك رحمه الله جل وعلا، ادركتنا رحمه الله سبحانه وتعالى، خلاص هنخش الجنه. تخيل بقى نفسك دلوقتي واقف دلوقتي، خلاص عديت الصراط، عديت القنطره، واقف دلوقتي على باب الجنه. مين اللي جاي قدامك؟ لقيت النبي عليه السلام واقف على باب الجنه، شويتين ابو بكر جه، شويتين عمر، شويتين عثمان عليه، كل الصحابه عاملين يجتمعوا واحد ورا الثاني، امنا عائشه، امنا سوداء، كل عمال يجتمع على فين؟ على باب الجنه. هنخش ازاي؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام عند مسلم يقول انا اول الناس يشفع في الجنه، يعني في دخول الجنه. في الترمذي يقول انا اول من ياخذ بحلق ابواب الجنه، الناس واقفه مستنيه عايزه تخش الجنه، مشتاقين لدخول الجنه، فاقاطعها اخطب فيقول خازن الجنه مين اللي بره؟ فيقول محمد بن عبد الله، مش عارفنا اللي ايه صلى الله عليه وسلم. فيقول لك امرت يا رسول الله لا افتح الجنه لاحد قبل، خش امام النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر. انا مش هخش لوحدي، انا اخش مع حبايبي، مع اخواني، مع كل اللي كانوا معانا في مسجد الفتح. ربنا يجمعنا واياكم ان شاء الله على باب الجنه ونخش الجنه. فسبحان الله، عايزين نخش زمر، خش كده ماسكين في ايدين بعض. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر عن 70,000 هيخش الجنه بغير حساب ولا عذاب، متماسكين، كل واحد ماسك ايده، صف واحد عباره عن 70,000 رجل داخلين الجنه بغير حساب ولا عذاب. ده صف واحد، لان في حديث ثاني يوضح ما بين مصراعين من مصارع الجنه، يعني ما بين المصراع المكان بتاع الباب بتاع الجنه، المكان ده والمكان ده اهم ما بين دفتي الباب قد ايه؟ مسيره 40 سنه. ولا ياتين عليه يوم وهو اشد زحاما، مزدحم جدا بدخول المؤمنين جنه الرحمن سبحانه وتعالى. هتدخل الجنه انت وحبيبك، وانت داخل هتسمع النداء الاربعه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه مسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة، يا رب اجعلنا من أهلها، ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموت، فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا، خلاص ما فيش موت بقى، تصحوا الصحة بقى ما شاء الله ما فيش بقى إيه، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشدوا، تبدأوا الشباب على طول ما حدش يعجز ولا حد يخاف أن يعجز، فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. حتى الوسطانيه دي تعجب قوي لاخواتها، حته ايه؟ وان لكم ان تشفوا فلا ترى مرض. تسال اخت عندي كم سنه؟ 20 سنه. بعد 20 سنه عندي كم سنه؟ 21 سنه. او 20 سنه ما بتغيرش مبدأها يعني. فاهم ازاي؟ لان مشكله المشاكل بين النساء ما حدش عايز يعرف يسالها فين. المشكله دي محلوله في الجنه. كل مشاكلنا مش هتتحل غير في الجنه. في الجنه كل اهل الجنه في سن واحده، اللي هي كم سنه؟ 33 سنه، سن سيدنا عيسى عليه السلام. يدخلوا الجنة في سن سيدنا عيسى، رجالة ونساء كلهم في السن ده. لا أنت أصغر مني ولا أنا أصغر منك، كلنا في سن واحدة، وده أمتع سن بفضل الله يستمتع به الإنسان في حياته. يبقى إيه؟ سبحان الله، هتسمع النداء ده وأنت داخل الجنة. تعال نخش الجنة كده في عجالة سريعة كده في خمس دقايق ونشوف بعض النعيم الذي ينتظرنا، حتى ما نتكلم بقى عن الجنة باستفاضة في آخر الباب الأخير إن شاء الله جل وعلا. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم بيوصف لك أول زمرة داخل الجنة، شكلها إيه؟ أول ناس يخشوا الجنة. قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب بري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يلتقطون أمشاطهم الذهب. يا الله، المشط اللي اقترح بيه شعرك بالذهب سبحان الله. ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، هاي المجمرة اللي انت بتحط فيها البخور مصنوعة اصلا من مادة البخور من العطش. ازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. في رواية ثانية للبخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان. دول الاول زوجتين دول اول ما تخش الجنه ربنا سبحانه وتعالى يضحفك بزوجتين. غير بقى بعد كده بقى الشهيد 72 وانت برضه في اعمال ثانيه يخيرك من الحور العين، يعني ايه في حاجه ثانيه، بس اول حاجه تاخد ايه؟ اثنين. يرى خف سوقهما من وراء اللحم من الحصن. يا سلام. لا اختلاف بينهم ولا تضارب، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. إيه ده احنا لسه هنسبح في الجنة؟ لسه في تكاليف؟ مش تكاليف، ده التسبيح ده من جملة النعيم اللي ربنا يدولك في الجنة، إن أنت تسبح ربنا سبحانه وتعالى. طبعا أول ما تخش الجنة هتشوف النبي عليه السلام، أول ما تخش هتجري على النبي عليه السلام، تاخد بيد النبي، تقبل إيديه، تقبل راسه، تقبل رجليه، تقول له جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، أنت السبب في دخولنا الجنة، أنت الذي يعني ما تركت خيرا إلا وقد دللتنا عليه، وما تركت شرا إلا وقد حذرتنا منه صلى الله عليه وسلم. هتخش على سيدنا نوح تكلمه، تقول له يعني يا نوح عليه السلام احكي لنا بقى عملت مع قوم 950 سنة، يا الله إيه الصبر ده كله؟ يعني 950 سنة جابنا ناس وما بيستجابوش، ما استجابش منهم غير يعني 13 أو 80 على يعني على الروايات، سبحان الله. تقعد تتكلم، تكلم سيدنا موسى عملت ايه مع فرعون؟ طب ازاي عديت البحر؟ البحر كان عامل ازاي؟ طب انا عايز اشوف البحر كان عامل ازاي؟ فيها ايه؟ ما تشتهيه الانفس، اللي انت عايشه، عايز تتفرج يعني زي ما بيقولوا كده ايه؟ يعني بيسموها لايك ولا اسمها ايه؟ قدامك كده على طول، تقول يا رب انا عايز اشوف ازاي سيدنا موسى عدى البحر؟ يجيبها لي. طب عايز اتفرج على غزوه احد، تشوف غزوه الخندق، بس ما تقولش عايز كاس العالم، يعني خليك حلو يعني. واخد بالك؟ تروح تقعد مع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، شوف بقى سيدنا ابو بكر، ايه اليقين اللي بوجه سيدنا ابو بكر؟ ازاي كنت تطلع فلوسك دي كلها مره واحده كده؟ ده احنا الواحد بيطلع 10 جنيه ويعني قلبه يعني يمتلئ حزنا وحسرة على على ما مضى يعني، فاهم ازاي؟ وممكن ما ينامش الليلات يعني، فسبحان الله انت كل فلوسك طلعتها كده لله، طب ازاي عملت ده؟ طب عمر بن الخطاب ازاي رحت للناس في حزن الكعبه وقلت من اراد ان تسال الهجره، من اراد ان تسكنه امه وان يلتم ولده وان ترمى زوجته فليلقاه خلف هذا الوجه. ما خفتش الناس تقوم؟ لا ما خفتش. ليه؟ انا ما خفتش من ربنا سبحانه وتعالى. فتقعد تسال بقى اصحابه وتحكي معاهم وتشوف بقى ايه كل اللي انت ما شفتوش، ومفيش هناك بقى روايات ضعيفه ولا منقطع، كل الروايه واخدها ايه؟ من المنبع. عشان ما تقولش ده فلان لو ان روايه ضعيفه، لا ده انت من المنبع تاخد بقى الروايه ايه؟ بدون اسناد، يعني يبقى الاسناد بتاعك عالي مباشره مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده اعلى اسناد طبعا. وبعدين بقى ايه؟ تتوجه الى الله عز وجل ان يمثل لك ان اسرتك معاه، قل ان الخاطرين الذين خسروا انفسهم ايه؟ واهليهم يوم القيامه. سبحان الله لما ربنا يكلمك بقى اسرتك بقى ولادك زوجتك تشوفهم في الجنه، تلاقي زوجتك سبحان الله انا انشاناهن انشاء انشاء جديد خالص، زوجتك اللي كانت معاك وماتت وعندها 70 سنه تروح يوم القيامه سبحان الله مين دي؟ زوجتي سبحان الله ايه جمالها؟ ده انا في الدنيا يعني نسال الله العفو والعافيه ما كانش في فرق بينهم وبعض يعني. يعني اثنين رجال عايشين مع بعض واخوه الحمد لله ربنا يبارك. وبعدين هي مالها بتبتسم كده ليه؟ كانت ايه في الدنيا يعني ربنا يجازيها عني كل خير يعني، كانت العيشه كلها نكت في نكت يعني. الله يبارك لها، كانت تخاف تضحك ما تعرفش تكشر ثاني يعني. ايه اللي حصل لها؟ ان انشانهن انشاء خلاص بقى. طب والاكل الجميل ده؟ لا هي مش هتطبخ الحمد لله في الجنه. دي الضمه من ناحيه، ودي من ضمن النعيم العالي قوي في الجنه. ربنا يرحمك من طبيخها ان شاء الله. فسبحان الله تجد بقى نعيم بقى عالي بقى. الكلام ده فين يا اخوه؟ والله ما يكون غير في الجنه. الدنيا دي كلها بلاء، سيبك بقى من كل ده. كل ما في الدنيا بلاء، وان كان ظاهر نعيم لكن النعيم الكامل لا يكون الا في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. عايز تسمع غناء في الجنه؟ اول ما تخش بقى تلاقي الحور العين على ضفاف الانهار، سبحان الله. يغنينا نحن الناعمات فلا نبأس ابدا. نحن الراضيات فلا نسخط ابدا. نحن المقيمات فلا نضع أبدا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا الله تروح تلاقي سيدنا داود آخذ بقوائم عرش الرحمن يقول جل وعلا لداود عليه السلام كما في الأثر، يا داود أسمع أهل الجنة تسبيحي وتمجيدي. فيلهمه الله عز وجل بالتسبيح والتمجيد، فيظل يعني يترنم بالتسبيح والتمجيد حتى تتمايل الجنه مع تسبيح وتمجيد داود عليه السلام. يا الله ايه ده كل ده سبحان الله. وتنتقل من لذه الى لذه، البيت لبنه من ذهب لبنه من فضه سبحان الله، الى انهار من تحديث، انهار من لبن وانهار من ماء وانهار من خمر وانهار من عسل، يعني نعيم ما بعد نعيم. يا اخوانا نكتب بس الثلاث احاديث بسرعه كده. النبي عليه السلام في الصحيحين ماذا يقول؟ يقول إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، كلمة من لؤلؤة واحدة، مش لآلة إنك تركبها، لؤلؤة واحدة يا جماعة مشوهة، طولها في السماء 60 ميلا، وفي رواية وعرضها 60 ميلا، رواية خارج الصحيحين، للمؤمن فيها أهلون، أهلون خبالك يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعض. عايز تروح السوق بقى، في ناس تحب تتصور إلى كم رايح المول الفلاني أو رايح السوق الفلاني أو رايح كازيون، لا لا لا، سوق في الجنة حاجة تانية، هيبقى يوم الجمعة. حديث رواه مسلم عن سبيل إيه؟ إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحكو وجوههم وثيابهم، يحصل إيه؟ فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم، حول العين بقى وزوجتك في الدنيا بقى وإذا كان معك أربعة ربنا يسهل لك، فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. ياه ده أنت بإذن الأمر سبحان الله، تلاقي نفسك كل يوم بتزداد جمال وحسن ولذة، فيزدادون حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. ما لازم المعادة تضبط، ما لو أنت قعدت تبقى جميل أوي أوي وهي ما فيش هي ثابتة برضه المسألة هيبقى في إيه؟ فجوة، لا هي تحلو وأنت تحلو. طيب في الحديث الصحيح أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يا رب ارجعنا من أهل هذا النداء يا رب، يا أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، هل رضيتوا؟ رضيتوا بقى مبسوطين، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك وإن شيء أفضل من ذلك يا ربنا، فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. آخر نعيم وده أعظم نعيم، النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحانه وتعالى. حديث في الصحيحين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا ترمون في رؤيته. وفي رواية مسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا وتنجينا من النار، فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. يبقى لقاء على باب الجنة، لقاء على باب الجنة، لما أحسن كلمك ربطت كل عبادة بالجنة، أعلم لك كل مشكلة موجودة في حياتنا برضو بذكر الجنة، وصف لك الجنة، حفزك على الطريق إلى الجنة، وقال لك في النهاية فاصبر حتى تلقاني على الحوض عشان تخش مع الجنة. فنتوعد دلوقتي نحن ربنا يكرمنا ونلتقي في الجنة، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي على نبينا محمد في الآخرين، وأن تصلي على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، يسر حسابنا يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، نسألك الفوز بالجنة، نسألك النجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته، نعوذ بك من الموت وخربته، نعوذ بك من القبر وظلمته، نعوذ بك من الصراط وذلته، نعوذ بك من يوم القيامة وروعته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارزقنا الحج كل عام، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تقبل أعمالنا، تقبل صلاتنا، تقبل صيامنا، تقبل ذكرنا، تقبل عبادتنا كلها. اللهم قربنا إليك يا ربنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا يا ربنا. أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم داو مرضاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، اجعل حجارتهم نارا على الكافرين. اللهم خذ الكافرين جميعا اخذ عزيز مقتدر، خذ الكافرين جميعا اخذ عزيز مقتدر. ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه، والافات المهلكه. سلط الكافرين بعضهم على بعض، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين. جمد الدماء في عروق الكافرين، جمد الدماء في عروق الكافرين. أخرجهم في الطرقاتك المجانين، أخرجهم في الطرقاتك المجانين. يكتب أطفالهم كما يكتب أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بالدماء التي سالت، رحماك رحماك بالأعراض التي انتهكت، رحماك بالأعراض التي انتهكت. رحماك يا الله، رحماك يا ربنا، رحماك يا ربنا. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تنصرنا فمن ينصرنا يا الله. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. يا من رددت يوسف إلى أبيه، رد إلينا المسجد الأقصى. يا من رددت موسى إلى أمه، رد إلينا المسجد الأقصى. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكافرين لا يعجزونك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. يا رب هؤلاء الشباب الذين جاءوا تائبين لا تردهم، وهؤلاء الأخوات اللواتي جئنا إلى بابك لا تردهم، لا تردنا من على بابك، لا تردنا من على بابك، لا تردنا من على بابك. نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعوذ بوجهك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من زقوم النار، نعوذ بك أن نعذب لحظة في النار. اجمعنا جميعا في الجنة، اجمعنا مع النبي في الجنة، اجعل لقاءنا مع النبي على باب الجنة، وادخلنا الجنة مع النبي، ارزقنا صحبة النبي، ارزقنا شربة هنيئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. وأتم لنا النعمة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الفتن عن مصر وعن كل بلاد المسلمين. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.